آمين. بل أصح تراعض الباطل والواجب كالمندوب المستحب التطوع للسنة والكلف لفظي فانه لا يعجز انا راضي منك باي حاجه وانه لا يجب اسمعه وواجب في النسك لانه اتفاق سنيه وغيرها والسبب الاصل ظاهر منضبط معرف للحكم والشرط ما يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم والمانع وصل وجودي ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم كالقتل في الارث والصحه موافقه للوجهين الشرع في الاصح ولصحة بعبارة إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد في الأصح وغيرها ترتب أثره ويختص الإجزاء بالمضبوط في الأصح ويقابلها البطلان وهو الفساد في الأصح والخلف لفظي والأصح أن الأداء خير العبادة وركعات في وقتها وهو زمن مقدر لها شرعا وأن القضاء خير العبادة إلا دون ركعة بعد وقتها تدارك لما سبق لوقت مقتضى لفعله تدارك لما سبق لفعله مقتضى وأن الإعادة فعلها وقتها ثانيا مطلقا والحكم تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب لحكم أصلي فرخصة واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأولى كأكل ميتة وغسل مشاطي وسلم وقتل مصافر لا يضره صومه وإلا فعزيمة والدليل ما يمكن التوسع بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري والعلم عندنا عقبه ومتقبه في الأصح والحد ما يميز شيئا عن غيره ويقال الجامع المانع والمضطرد والمعاكس والكلام في الأزل يسمى خطابا ويتنوع في الأصح والنظر فيه يؤدي إلى عين أو اعتقاد أو ظن والإدراك بلا حكم تصور وبه تصور تصديق وهو الحكم وجازمه إن لم يبقى تغيرا في علم وإلا فاعتقاد صحيح مطابق وإلا ففاسد وغير جازم ظن ووهم وشك لأنه راجع أو مرجوح مساب فالعلم حكم جازم لا يقدر تغيرا فهو نظري يحد في الأصح قال المحققون ولا يتفاوت إلا بكثة المتعلقات والجهل انتفاع العلم في النقص في الأصح متعلقات متعلقات مش ليخات لقات لا بكثة المتعلقات متعلقات والجهل انتفاع العلم بالمقصود في الأصح والسهو الاختفاء السهم الغفلة المعلومة فصل الأصح أن الحسن ما ينضف عليه وأن القبيح ما يذم عليه فما لا ولا واصل وأن جائز الترك ليس بواجب وأن المندوب مأمور فالخلف لفظي وأن المندوب مأمور به وأنه ليس مكلفا به كالمكروه بناء على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلب وأن الإباحة ليس بجنس الواجب وأن المباح المباح وأن المباح ليس بجنس الواجب وأنه في ذاته غير مأمور به وأن الإباحة حكم شرعي والخلف لفظي كمان والخلف لفظي وأن الوجوب إذا نسخ بغي الجواز وهو عدم الحرج في الأصح سأفول كلكم أحسنت يا عم مراد يلا سيد محمد لو سمحت من أول والسبب لغاية صفحة اللي بعدها واللي بعدها ويقابلها البطلان وهنقف يعني مش هتقرأ يقابلها البطلان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين والسبب وصف ظاهر منضبط معرف للحكم والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم والمانع وصف وجودي ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم كالقتل في الإرث والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع في الأصح وبصحة العبادة إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد في الأصح وغيرها ترتب أثره ويختص الإجزاء بالمطلوب في الأصح تمام احنا قرأنا إلى آخر المانع. واليوم إن شاء الله نقرأ الصحة. فضل يا مولانا. شيخي آه شكرا. أيوة تفضل. ذات ما يتعلق بذهني هنا كلمة وعندما ذاكرت يعني هنا في قول لذاته يقول يدخل الشر يعني كأنه شو تقول يعني كأنه بهذا القيد يخرج هذا الشر مش يدخله كأنه يحترز به عنه يعني الاحتراز يخرج. لا أنت نسيت اللي إحنا قلنا. إحنا قلنا إيه؟ إحنا قلنا إن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فهو بيقول أنت في أشياء لابد إنها تندرج تحت تعريف الشرط لأنها اسمها شروط. واخد بال فضيلتك؟ خد يلا مشروب وعيش. فلو احنا قلنا التعريف ده دون ان نضيف كلمة لذاته الاشياء دي هتهرب منا ومش هتدخل. انت دلوقتي لما تقول الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ماشي بيقول لك خرج بالقيد الاول. فين الحتة اللي انت بس بتقولها ليه تمام. هذه الشروط اللي هو الشرط المقارن للسبب والشرط المقارن للمانع تعريف التعريف من غير كلمة لذاته ما يجيبهاش في حين انها شروط لان مش متحقق فيها انه يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم. ليه؟ انت كده هتخليني اعيد الشرح بتاع الدرس الثاني يعني مره ثانيه. يلزم من وجود الوجود لانه قارن السبب. الله يفتح عليك. نعم. تمام في هذا القيد فده شرط. نعم. اللي هو مقارنه مثلا ايه مقارنه الحول لملك النصاب. نعم للسبب. نعم فالحول شرط حولان الحول شرط وقارن السبب. نعم. ومع ذلك لازم من وجوده الوجود في حين ان احنا بنقول الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فانت منين جايب شرط حاجة بتسميها شرط ومع ذلك يلزم من وجودها الوجود؟ فاعمل ايه انا عشان اتلافى هذه المشكلة وتلاشاها؟ فراح حاطط قيد لذاته. لذاته يعني من حيث هو. لذاته يعني بغض النظر عما ينضم إليه. لذاته يعني بالصميمة زي ما فضيلة مولانا هذا قال. أمال ده ليه لازم من وجود الوجود لاقترانه بأمر آخر لانضمامه بالضميمة. فأنا ما قلت لذاته ما حدش هتورك علي بأن في شرط يلزم من وجود الوجود علشان يتحقق في التعريف الجامعية. فلذاته دي جابت هذه الشروط التي يلزم من وجودها الوجود بس ده مش لأمر ذاتي في الشرط ده لأمر إيه خارجي. فقيد لذاته أدخل. وإحنا مراد ذهن راح برضو الحاجة مفيدة نقولها لأن إحنا دايما كنا بنقول إن كلما زادت القيود قل الموجود وكذا. فهو بيقول يعني الشأن بقى ان زيادة القيد دي تخرج الاصل فيها انها تخرج بقى. نعم الاصل. نعم انت بتقولي ما انت بتقولي ده القيد ده هيدخل فانا عايز افهم ازاي قيد ويدخل. ما هو اللي انا عايز افهمه لفضيلتك ان القيود تأتي للإخراج صح وقد تأتي للإدخال وقد تأتي للإدخال والإخراج معا وقد تأتي لبيان الواقع. يبقى في قيود للإدخال وفي قيود للإخراج وفي قيود للإدخال والإخراج وفي قيود لبيان الواقع. وما هو الأصل في القيود؟ الإخراج بيان الواقع الإخراج بيان الواقع. انت قلت بيان الواقع؟ بيان الواقع. لا هو شيء اتفاق خلاف يعني أنتم قلتم تكثير الفائدة أولى من تقليده وكي نكثف نجعله للإخراج مش لبيان الواقع لأن الواقية مبينة بناء على كلامكم تتناسب. ما لاحظ جميل اللي أنت بتقوله ده، ده شيء بديع وتفكير عجيب. واخد بالك؟ أنا مش معترض على اللي أنت بتقول، أنا الآن حاكي مش متبني. ما هو الأصل؟ خلاف بين العلماء. قيل إن الأصل في القيود الإخراج، والذي انتصر له الشيخ أبو النور زهير في كتابه أن الأصل لها، الأصل فيها بيان الواقع. الأصل في القيود بيان الواقع، ده لأن ده القادر المتيقن. أنا هجاوبك بقى، إيه فلسفة هذا التوجه؟ إن ده القدر المتيقن، فالقدر المتيقن ده هو الذي أستطيع أن أجزم به، وما زاد عليه يبقى ده زيادة عن إيه؟ عن القدر المتيقن اللي هو إيه؟ اللي هو الأصل. الأصل نعم. واخد بال فضيلتك؟ وكلامك له يعني إيه؟ نصيب من الصح يعني برضو. لا أنا نقلت عشان بس أبسطك يعني وأفرحك. لا لا المهم أن نفهم ما هو صح يعني. خلاص بلاش مش هفرحك خلاص. أنا كنت هفرحك بحاجة ما تقطعش الرزق والمدد. فاكر لما تناقشنا في المرة قبل الماضية كان عن إيه اللي تناقشنا فيها؟ نسيت. أقسام الحديث. أقسام النسبة بين الحديث الصحيح والحديث الحسن. وبعدين أنا قلت عموم وخصوص مطلق، وأنت قلت التباين، وأنت كنت قاعد ساعتها، وصابر أجاب إجابة وأنا دعمته، وبعدين أنت اعترضت، وبعدين أنا قلت كلامك له حظ من النظري ولكن الكلام مختلف باختلاف الحيثية، انت كلامك صحيح باعتبار وكلامنا احنا صحيح باعتبار. فاكر هذا النقاش؟ نعم. انا نقلت هذا النقاش برمته لواحد من كبار علماء المعقولات في هذا الزمان. نعم. من مشايخنا الشيخ عبد العزيز سيف النصر. فسر سرورا عظيما بان مستوى الطلاب في الدرس وصل الى هذا النحو من النقاش. الحمد لله. وصوب ما جرى في هذه المناقشة من ألفه إلى يائه الطرفين. أيوة زي اللي أنا وصلت له في النهاية إن الخلاف بيننا خلاف بالاعتبار، قال لي هذا كلام صحيح، وانبسط جدا إن الطلاب عندنا هنا وصلوا إلى هذا المستوى في النقاش. وطبعا أثنى علي أنا طبعا. هذا منكم من الشمس. فأنا قلت بصيتك يعني. يلا يا مولانا. طيب سؤال ثاني كمان في الدرس الماضي برضو؟ نعم من الدرس الماضي. ماشي. كان في ديك مطالب لكن تأخر. انت تعباني عبد الستار النهاردة ولا ايه؟ لا لا الحمد لله. حد منكد عليك؟ بدك شيء ولا لا؟ لا الحمد لله. امال مالك؟ ما فيش، بس كان للاسف طول اليوم يعني طول ما اكلتش والدماغ عم تتكتل بشرطة فازو كل ما تجيبوا له أي حاجة. ماشي نجيب له حاجة ساعة. لا لا لا هو جيب لك شاي؟ لا لا حتى قهوة؟ ماشي أنا هنعمل له كم كوبات. خد اشرب الليمون ده. أنا نجيب له يروق بالك. كيف يا طب تجيب له شاي. محمد ازيك؟ لا هو واكل بس الأكل إيه؟ سحب الدم من دماغه فمهبطه كل فجأة بعد جوع. هذه البنت من أقدم الناس اللي درسوا معايا حنان دي، ومن يعني من أذكى الطلاب، حضرت معايا في الفقه الشافعي من سنوات طويلة. صح؟ محمد وكانت بتطلع الأولى صح؟ في الاختبار. ايوه طبعا حلو. ولا يلزم نقول ولا على ولكن قد يلزم وجود وجود او عدم اذا كان مقارنا لشرط اذا كان مقارنا لا هو اذا كان مقارنا يلزم منه الوجود وقد يلزم دلوقتي لما انا اقول لك لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم يلزم من عدم والعدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وسكت الكلام ده مطلق ولا مقيد مطلق صح يعني ايه مطلق يعني يشمل ما كان لذاته وما كان لغير ذاته فقمت انا جيت وحطيت قيد اهو لذاته قمت مخرج اللي لغير ذاته فانت بتقول لي بس ان الغير ذاته ما زال شرطا ما زال شرطا ما هو في اشكال في اشكال دلوقتي الاشكال بيقول ايه ان ده شرط ومع ذلك يلزم من وجود الوجود فكده ده هيخدش في صحه التعريف لان شرط التعريف ان يكون جامعا مانعا فانت اما بتقول لي يلزم من عدم والعدم ولا يلزم من وجود وجود ولا عدم وما عادش وبقى فيه حاجات اسمها شروط ومع ذلك يلزم من وجودها الوجود يبقى التعريف مش صحيح فاعمل انا ايه علشان اصحح التعريف يا اعيد صياغته يا اجيب بقى عن هذا اقول دول مش شروط اقول لا شروط بس انتاجهم للوجود مش لأمر ذاتي فيهم إنما الأمر عرضي فهو ده اللي عمله فقال الله ده دول شروط صحيح هم كيف أنتج وجودهم الوجود فقال والله إنتاج وجودهم الوجود ده لأمر عارض عليهم عارض على كونهم شروط وهو إيه وهو كونهم اقترنوا بإيه بالسبب كأنه في كلمة لذاته دي أضاف جزء تعريف آخر أنه يلزم الوجود وجود أو عدم إذا انضم أو بالضميمة مع سبب أو مانع لا هو الاثنين دول عياله تايهين عنه عايز يرجعهم لحضنه ثاني لا هو مش عايز يرجعهم لا عاوز يرجعهم مش حد يتورك عليه بس لكن مش من كده برجعهم لا رجعوا عرفوا وجود ويلزم من وجوده وجود او عدم رجعوا لان التعريف شملهم لما حط قيد لذاته التعريف يا سيدي الكريم شملهم لما حط قيد لذاته قيد مش لذاته فضلوا هربانين منه على مذهب من راى ان لذاته دي مفيده والا ان الشيخ في الاخر اي الكلام ده كله مش يعني انا مستغنى عنهم مع البناء الأول يبقى التعريف غير جامع تمام لا غير جامع ما هو خطأ ما هو غير جامع يعني خطأ ما هو من شروط صحة التعريف الجامعية فيبقى خطأ ماشي لما حط لذاتي ما بقاش جامع بقى غير منافي للحقيقة لكن ليس جامع يعني ايه غير منافي للحقيقة ما هو كون التعريف يبقى جامع مانع انه يكون مطابق للحقيقة لا يعني هو في لذاته لم يجمع تعريف الشرط المقارن لسبب او مانع بل جمعهما بلذاته جمعهم لو ما في ذات لم يجمعهم وهو ادخلهم معلش نقولها تاني واحدة واحدة بس انا مش عارف اوصل الرسالة بس ما هنقولها واحدة واحدة بيقول لك ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ده تعريف الشرط أدمت قلت تعريف وأدمت ارتضيته يبقى لابد أن يكون تعريف صحيح في جميع الأحوال نمرة واحد في شروط صحة التعريف أن يكون جامعا لما تيجي تدرس في المنطق كده أن يكون جامعا جامع يعني إيه يعني يشمل جميع أفراد صبرك عليا بقى يشمل جميع أفراد المعرف ما تعريف الإنسان حيوان ناطق ماشي حيوان دي جمعت كل أفراد الإنسان وجمعت معاه الغزال والبقر والجمل والفيل ماشي جامع كل ده. رحت انا جاي بعد كده قلت ناطق عشان تخرج لي الاشياء الاخرى غير الانسان. المهم عندي ان كلمه حيوان جمعت. فالتعريف ده المفروض يكون جامع، ده اول حاجه، وبعدين بنشوف المانعيه. طيب هل يا ترى التعريف اللي انت قلته ده من غير كلمه لذات وجمع؟ فقال لك الاتجاه اللي صدر الشيخ بيه كلامه، قال لك لا ما جمعش. ليه يا سيدي ما جمعش؟ قال لك لان في حاجات اسمها شروط، وما دمت قلت شروط يبقى لازم يكون تعرفها ما يلزم من عدم والعدم، ولا يلزم من وجود ووجود ولا عدم. ومع كون ان اسمها شروط ما بينطبقش عليها التعريف. ليه؟ قال لك انه بيلزم من وجودها الوجود، وانت بتقول لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. اديني مثال. قال لك مثاله الحول مع النصاب. هو الحول ده مش شرط لوجوب الزكاة؟ شرط لوجوب الزكاة. طب الشرط ده لما وجد، وجد تعلق في ذمتك الوجوب، فلازم من وجوده الوجود. يبقى منين شرط ومنين لازم من وجود الوجود، وانت بتقول لا يلزم من وجود وجود ولا عدم. فقعد يفكر الراجل وقال لك هو فيه اعتبارين. الاعتبار الاول الشرط في نفسه، حقيقة الشرط، ماهية الشرط، الشرط في ذاته. هو التعريف بتاعنا متعلق بالشرط في ذاته. إنما إنتاج الحول للحكم أو لتعلق الحكم يعني، ده مش لذاته، مش لكونه شرطا، إنما لكونه أضيف إلى أمر آخر اللي هو السبب، فبقى شرط مقارن للسبب. فالاقتران ده هو اللي عمل الوجود، مش الشرطية في نفسه. طب أعمل إيه طيب علشان التعريف يصح صياغيا؟ أنت مش بتقول يا عمي في مناقشتك معايا دلوقتي إن ده الإنتاج ده لأمر خارج؟ آه. وإن هو في نفسه لا ينتج الوجود؟ آه. في نفسه يعني إيه؟ يعني في ذاته. طب ما تحط كده في ذاته ده في التعريف، فيبقى ما يلزم من وجوده، لا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فيقوم ايه؟ يقوم محدش يتورك علينا في دي بقى نقطه دول، محدش يتورك علينا. لكن هذا التعريف هيشمل برضو دول؟ لا، هو انت مع بعد ما تفضلك انت بمفهوم مخالفه جزء اخر من التعريف بيقول بمفهوم مخالفه أن يلزم من وجود أو عدم إذا قرن بسبب أو مانع. مش لك، هو أنا بتكلم عن الشرط من حيث هو. هو أصبح هو التعريف دي ومنع حد يتورط عليه. التعريف، التعريف دي بترد على إيه؟ على المهاية، على الذوات. لذاته. آه. بس أنا عايز أقول إن الشرط المقارن للسبب أو المانع ما زال شرطا. أي. يبقى إذن لا ينطبق إن هو يلزم من وجود وجود أو عدم، ومش هيدخل إلا بكلمة لذاته، مش هيدخل في التعريف إلا بكلمة لذاته، لأن من غير كلمة لذاته هيبقى التعريف مش منطبق عليه، لأنه منتج للوجود. أنا شايف الصورة إزاي ممكن شغل وصلها. اتفضل. إن كلمة لذاته دي قسمت التعريف لنصين، نص موجود مكتوب قدامنا ونص موجود مفهوم المخالفة هو اللي ينطبق على الشرط اللي مكتوب تحت. لا أبدا أبدا أبدا. نسيبها ليه؟ هي عندي من أجل الجليات ومن أوضح الواضحات. بيقول لك أهو وزاد الأصل بل ينطبق، بل ينطبق، لأن هو في نفسه حوالين الحل وحده ما ينتجش وجود ولا عدم. أنتج إمتى؟ لما ضفناه. يبقى هي الإضافة اللي إحنا قلنا عليها المرة اللي فاتت، اللي قلنا عليها المرة اللي فاتت الشرط إذا ضفنا أصبح شرط. لم نوضح في التعريف، لم نوضح في التعريف ايه؟ ان هو اذا انضم اصبح ما زال شرطا. ما هو ما زال شرط، ما قطعا ما زال شرط. ما احنا ما قلناش كده في التعريف. لا، ما هو مش لازم نقول لم يجمع في التعريف. مش لا، جمع، جمع مفهوم المخالفه بمفهوم الموافق. لا، مفهوم المخالفه وحياتك انت مفهوم الموافق. لا يلزم من وجوده ويلزم من وجوده. وده حولان الحول في حد ذاته في نفسه التعريف منطبق عليه. التعريف منطبق عليه في نفسه. والإنتاج هذا أتى من الضميمة مش الصميمة، فلذلك قلنا هو في الصميمة ينطبق عليه التعريف، بالضميمة أنتج الوجود. بس احنا لما ندخل مفهوم الضميمة في التعريف مش لازم ندخله، ولا من بالضميمة، الضميمة ده أمر عارض، احنا بنتكلم في الأمور الذاتية. كويس، يبقى إذا الشرط ده لسه خارج بره نطاق التعريف. لا لا لا، تأمل تدرك. عندك سؤال ثاني؟ يعني إذا تستغفرون متأسف، كنا في تعرف الشرط ما يلزم من عدم عدم ولا يلزم من وجود وجود ولا عدم، وقسمنا الشرط إلى أربعة أقسام. الشرط اللغوي قال إذا قلت للزوجة إنك تدافع عن طارق، هذا الشرط اللغوي، يعني كان هذا الطارق لا ينطبق على الشرط اللغوي المتمثل في هذا القول. صح، لأن إذا قلت له إن دخلت لازم من وجود كلام وجود ولازم من عدم عدم. صح، وكيف توجهون هذا الكلام؟ التسامح في التعبير، والمحشين قالوا الكلام اللي أنت قلته ده في محشين جمع الجوامع، لما لأن الشرط ده صاحب جمع الجوامع أخره للمخصصات، هو الشيخ هنا جابه في مهجان، فهم هناك قالوا إن في إشكال في قضية ان انت بتقول يا شيخ الاسلام زكريا، قال شيخ الاسلام زكريا قال الكلام ده، شيخ الاسلام زكريا انت بتقول انه شامل اللغوي، فاعتراضك في محل. نعم خلاص، يلا يلا يا سيدنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والصحة الشاملة لصحة العبادة وصحة غيرها من عقد وغيره موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا. الشرع، الشرع في الأصح موافقة ذي الوجهين الشرع. نعم، موافقة الفعل ذي الوجهين، موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع في الأصح، والوجهان موافقة الشرع ومخالفته. أي كما يراها بعضها كده بعدين نفصصها. الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع وتارة ارسمها بس مهندس عمرو، ارسمها على ورقة، واخد بالك، ارسمها على ورقة هتلاقيها كما أقول لك، اكتبها بس كده هتلاقي الأمور ماشي. ماشي، زي ما تحب كما ترى. أي الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع وتارة مخالفا له، عبادة كان كصلاة أو غيرها، كبيع صحته موافقته الشرع بخلاف ما لا يقع إلا موافقا له، كمعرفة الله تعالى، إذ لو وقعت مخالفة له أيضا لكان الواقع جهلا لا معرفة، فلا يسمى الموافق له صحيحا. كفاية كده من الأول بقى تاني. والصحة الشاملة لصحة العبادة وصحة غيرها من عقد وغيره موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع في الأصح. بس هيبدأ يتكلم عن الصح. ايه تعريف الصحة عند الشيخ؟ بيقول موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عندي فعل من أفعال المكلفين، الفعل ده له وجهان. ايه الوجهين دول؟ الوجهين دول انه ممكن يقع على وفق امر الشرع او يقع على غير وفق امر الشرع. فهذا الفعل ذي الوجهين لما يقع موافقا لأمر الشرع نسميه صحيحا بعبارة أخرى. وبالمثال يتضح المقال. الصلاة ليها أركان وليها شروط، فمن شروط الصلاة الطهارة في البدن وفي الثوب وفي المكان، استقبال القبلة، ومن أركانها النية وتكبيرة الإحرام والفاتحة عند الشافعية مثلا وإلى آخره. ففي شروط وأركان للصلاة. الشروط دي مين اللي جعلها شروط؟ الشرع. فلما أنا أوقع الصلاة مستوفية الشروط والأركان بتسمى حينئذ صحيح. طيب ولما توقع غير مستوفية للأركان والشرائط يبقى الصحة فيها اختلت. يبقى إذن الصلاة ليها وجهين، ممكن أصلي وأنا مستوفي الشروط والأركان، أو أقوم بهيئة الصلاة كده ويكون في شرط متخلف، زي يكون مثلا مستدبر القبلة، ما قريتش الفتحة، صليت على غير طهارة ناسيا أو ذاكرا أو أي حاجة. فيبقى هنا الصلاة لا، ما استجمعتش أركانها ولا شروطها كاملة، يبقى إيه؟ يبقى لم تقع على الوجه الذي اشترطه الشارع. يبقى فعل له وجهان، وجه يوافق الشرع ووجه لا يوافق الشرع. فهذا الفعل ذو الوجهين إذا وقع على الوجه الذي يوافق الشرع سمي صحيحا. ماشي كده؟ ماشي يا حسن؟ فين صديقك هذا؟ طيب اسمه تشاد مش كده؟ تشاد ده حطتنا الوجهين هنا لازم موافقه وغير موافقه. اي طب لو نقطه مثلا الانسان مثلا زي الصدقه ولا الزكاه، اما الاثنين فعل واحد والاثنين وقف الشرع بس على وجهين. يعني مش فاهم. يعني الزكاه الواجبه والصدقه النافله، الاثنين اعطاء من وجه ده. لما اجي انا زكي وما نويش تقول لي انت نويت، اقول لك لا ما نويتش. امال اللي انت عملته ده خرجت الفلوس وخلاص، خلاص مش زكاة، يبقى زكاتك ليست صحيحة. خرجت ورحت مدي واحد غني وانا عارف انه غني، ايه يا عم اللي انت عملته ده؟ زكاتك مش صحيحة لانها لم تقع على الوجه الموافق للشرع. الشرع قال لك في شروط معينة اذا حصلت تجب عليك الزكاة، ولما تجب عليك تخرج بكيفية معينة لجهات معينة. على الوجهين موافق على الوجهين موافق ازاي؟ كالمثال اللي انا بديله. ايوه. ان في الحالتين. لا فصص لي المثال، قول لي انت عملت ايه عشان انا مش فاهم الكلام الجملي. اديت فلوس لفقير. كويس. واديت فلوس نفس الفقير. كويس. بس اديت الفلوس اللي اديتها له امبارح كانت صدقه نافله، الفلوس اللي اديتها له النهارده كجزء من المال الواجب عليا زكاته. طيب فين الاشكال بقى؟ الفعل على الوجهين. الفعل على الوجهين موافق للشرع. تمام. والفعل على الوجهين ممكن يبقى مش موافق للشرع. لو انت في الزكاة الراجل ده ما كانش فقير، او انت ما نويتش، يبقى وقع الفعل غير موافق للشرع. يعني يقبل ان هو يقع او ما يقعش. سيدي الكريم، يقبل الموافقة على الموافقة فعل معين. تمام. له وجهين، له اعتبارين، له كيفيتين. كيفية منهم، اعتبار منهم، وجه منهم يسمى فيه صحيحا، ووجه منهم أو اعتبار أو كيفية يسمى غير صحيح بنسلب عنه الصحة. إمتى نسميه صحيح؟ لما يقع على وفق الشرع. الشرع قال لك التحسين والتقبيح عقد الشرعيان. الشرع قال لك الصلاة بتاعتك لازم تحصل بهيئة وكيفية معينة. لو اختلت هذه الهيئة أو الكيفية الصلاة بتاعتك دي كأنها لم تكن، فاسدة، هتبقى فاسدة. ايه الهيئة والكيفية؟ قلنا زي استيفاء الشروط من نحو الوضوء وطهارة المحل وطهارة البدن والثوب، واستقبال القبلة، ما أنا قلت من نحو يعني مش بحصر، واستيفاء الأركان من نحو النية إلى آخره. طب لو أنا صليت من غير ما أحقق هذه الأركان والشروط، يبقى الفعل بتاعي وقع موافقا للشرع؟ جاوبني. يبقى وقع على الوجه الآخر المخالف للشرع، لأن الفعل ده يحتمل أنه يقع موافقا ويحتمل أنه يقع مخالفا. فلما بيقع موافقا بنسميه صحيح، لما بيقع مخالفا بنسلب عنه وصف الصح. واضح؟ ليه بضع هذا الكد يعني؟ هل هناك كثير ليس له؟ أيوه هيجيلك وهيقولك واحترز بهذا عن ما لا ليس له إلا وجه واحد، كمعرفة الله وكالشرك، فليس له إلا وجه واحد. مين اللي بيقرأ يا شيخ؟ أيوة تاني ثالث وقت ما نحفظه من الكلام ده. قال رحمه الله: والصحة الشاملة لصحة العبادة. يبقى يبدأ فيه هنا بقى بعد ما قلنا الكلام الشرح الإجمالي ده، في الإجمالي ده في حد عنده إشكال؟ في حد مش فاهم؟ فاهم يا شيخنا الجليل؟ البنات هنا كله فاهم؟ مش فاهمة إيه؟ بشكل عام يعني. بشكل عام المقصود بشكل عام. تمام؟ انت برضو بشكل عام قليل. ايه اللي مش مفهوم في كلامي؟ طيب هم لا يفهموا العامية. هو انا كنت بتكلم بالعامية. قليل قليل عامية مش فصيحة. نعم فصيحة ابعد لغة عن الفصيحة. ايه اللي انا قلته مش مفهوم؟ قولي. طيب ما هي الغرض ان انت تفهمي الحضور، الغرض منه الفهم، فاذا تخلف الفهم نحاول نحصله. طيب وانت في مشكلة؟ بعد الدرس. بعد الدرس؟ طيب ان شاء الله. والصحة، لما انسى نفسي يا شيخ ناصر واتكلم بالعامية بقى نبهنا. نبهني يا مولانا، يعمل لي اي اشارة اي حركة كده. وانت فاهم يا مراد؟ نعم. طيب الحمد لله. قول يا مولانا. والصحة الشاملة لصحة العبادة وصحة غيرها من عقد وغيره. هيبتدي يعرف، هيبدأ بقاش هيبتدي، هيبدأ في تعريف الصحة. والتعريف ده تعريف الصحة من حيث هي بالصميمة. موافقة الفعل ذي الوجهين. صبرك عليا يا مولانا، ده احنا لسه بنقول بسم الله. والصحة اللي هيبدأ في تعريفها هذه تشمل ما يتعلق بالعبادات وما يتعلق بالمعاملات. فهذه الصحة التي سيتكلم عنها شاملة لصحة العبادة وصحة المعاملة. كيف تصح العبادة وكيف تصح المعاملة سيأتي. وصحة غيرها من عقد وغيره، يعني صحة كل ما يمكن أن يوصف بالصحة مما له الوصف الآتي ذكره: أن يكون هذا الفعل عقدا كان أو معاملة أو غير ذلك له وجهان. وجهان. نعم وجه وجه. موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع في الأصح. الصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع في الأصح، كما شرحنا وكما ذكرنا من قبل. فعل له وجهان، وجه منهما يوافق الشرع ووجه منهما لا يوافق الشرع. ما ضابط موافقة الشرع وما ضابط مخالفة الشرع؟ ما ضابط الوجه الأول وما ضابط الوجه الثاني؟ ضابط موافقة الشرع أن يستجمع الفعل ما اشترطه فيه الشارع على وجه الشرطية والركنية. أن يستجمع. ما تشوف له أسبرين ولا حاجة؟ أسبرين أطفال ولا. تمام أن يستجمع الفعل ما يشترط فيه شرعا على وجه الشرطية والركنية. تكتب يا عم الشيخ. فإذا استجمع ما أوجبه الشرع فيه على وجه الشرطية والركنية كان صحيح، وإن اختل لم يكن صحيح. فإذن الصحة موافقة ذلك الفعل الذي له وجهان. الشرع كيف يكون موافقا للشرع؟ أن يستجمع ما يجب فيه أو يلزم له على وجه الشرطية والركنية. يقول موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا. وقوعا دي بيان لجهة الموافقة. ما جهة الموافقة؟ وقوع ذلك الفعل. توافق الشرع في إذا وقعت، إذا وقع والشرع يعني أمر الشرع طبعا. طيب أنت بتقول دلوقتي، طب كمل أنا بقولها كمان شوي. والصحة الشاملة لصحة العبادة وصحة غيرها من عقد وغيره موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع في الأصح. لا يعني هو النبر غير كده. والصحة الشاملة لصحة العبادة وصحة غيرها من عقد وغيره، نقطتين فوق بعض، موافقة الفعل ذي الوجهين، موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع في الأصح. والصحة الشاملة لصحة العبادة وصحة غيرها من عقد وغيره موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع في الأصح. والوجهان موافقة الشرع ومخالفته. ما هو بقى الوجهان المذكوران اللي انت بتقول موافقة الفعل ذي الوجهين؟ موافقة الشرع ومخالفته. ضابط الموافقة ما ذكرناه، وضابط المخالفة يعلم منه. أي الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع. موافقته أي الفعل، يعني الضمير هنا متعلق بالفعل، موافقة الفعل الشرع ومخالفة الفعل الشرع. فالياء دي تفسير للضمير في مخالفته. أي الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع، يعني صالح لأن يقع موافقا للشرع وصالح أن يقع مخالفا للشرع. مش يعني أن الشأن فيه أنه مرة بيقع صالح ومرة بيقع غير صالح، لا، يعني هو قابل صالح لهذا. فاهم يا سيدي؟ نعم، في صلاحية يعني. صلاحية. وتارة مخالفا له، تارة يقع موافقا وتارة يقع مخالفا بالقوة، يعني بالقابلية بالصلوحية. عبادة كان كصلاة أو غيرها، ولا أو غيرها، لا أو غيرها. عبادة كان كصلاة ثواني مخالفا له. عبادة كان كصلاة أو غيرها، لا دي كصلاة دي جملة اعتراضية، وغيرها دي معطوفة على عبادة. عبادة كان أو غيرها. يعني هنقول إيه؟ والوجهان موافقة الشرع ومخالفته، أي الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع وتارة مخالفا له، عبادة كان أو غيرها. نقطتين فوق بعض، صحته موافقته الشرع، أو فصل منقوط. يبقى كصلاة جملة كلمة اعتراضية أو جملة اعتراضية، وكبيع اعتراضية برضو. عبادة كان كصلاة أو غيرها، عبادة كان كصلاة أو غيرها كبيع. أو غيرها كبيع. يبقى هذا بيؤكد الشيخ أنه شامل للعبادة وغير العبادة، مش العبادة بس اللي بتوصف بالصحة، بل المعاملة. يقال هذا عقد صحيح، هذا عقد نكاح صحيح، هذا عقد بيع فاسد. ماشي. كبيع صحته ما لا يا سيدي لا كبيع صحته كبيع صحته موافقته الشرع. يبقى هنحط فصلة منقوطة بعد كبيع وصحته بعدها نقطتين فوق بعض. يبقى الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع وتارة مخالفا له صحته صحة هذا الفعل موافقته الشرع ما هي؟ أن يوافق الشرع. متى وافق الشرع وصف بالصح، بخلاف ما لا يقع إلا موافقا له. هيرد على فضيلتك بقى يا شيخ مراد، هنحط بعد الشرع دي بقى فصلة أو نقطة، بخلاف هيبتدي يحترز بيذكر بقى إيه محترز التعريف. قوله محترز التعريف، محترز قوله في التعريف ذي الوجهين. ذي الوجهين دي هتخرج إيه؟ ذا الوجه الواحد. ذا الوجه الواحد مثلا يعني. فضل. بخلاف ما لا يقع إلا موافقا له. يبقى في أفعال قد تقع من الإنسان ولكن ليس لها وجهين، لها وجه واحد. احنا قلنا الوجهين موافقة الشرع أو مخالفته. في أفعال لها وجه واحد، إما الموافقة وإما المخالفة. كمعرفة الله تعالى إلا موافقا له، يعني على جهة واحدة. بخلاف ما لا يقع إلا موافقا له كمعرفة الله تعالى، إذ لو وقعت مخالفة له أيضا لكان الواقع جهلا لا معرفة، فلا يسمى الموافق له صحيحا. معرفة الله لا توصف بالصحة لأنها ليس لها جهتان بل هي جهة واحدة، الموافقة، فلا توصف بالصحة. الذي يوصف بالصحة هو ما كان له جهتان. فبيقول كمعرفة الله تعالى، إذ لو وقعت مخالفة له. طب منين أنت بتقول لي إن ملهاش غير وجه واحد، ومنين بتقول لي لو وقعت مخالفة؟ ما أنت كده إيه روحتي ولا إيه؟ لسه احنا ما قلناش حاجة لسه. منين بتقول لي إن معرفة الله تعالى لا تقع إلا ليس لها إلا وجه واحد، ومنين بتقول لي لو وقعت مخالفة؟ ما ده لما تقول لي وقعت مخالفة ده يقتضي إن فيه وجه تاني قد تقع فيه مخالفة. هنجاوب. فبيقول إيه؟ إذ لو وقعت مخالفة لكان الواقع جهلا لا معرفة. معرفة الله تطلق بإطلاقين، تطلق بمعنى مطلق الإدراك، ها، وده المعنى العام الذي قصده في التعبير الأخير. إذ لو وقعت مخالفة يعني المعرفة التي بمعنى مطلق الإدراك، وتأتي بمعنى خص المعرفة المخصوصة. لا لا، المعرفة معرفة الله يعني اللي هو ايه الايمان، يعني الايمان. واول واجب على المكلف معرفة الله العلي فعرفه، مش المعرفة عند الصوفية، المعرفة يعني الايمان، معرفة الله التعرف عليه باسمائه وصفاته وكذا. فمعرفة الله اذ لو وقعت مخالفة له ايضا لكان الواقع جهلا، فلا يسمى لا معرفة، فلا يسمى الموافق له صحيحا. مش هيوصف بقى حينئذ المعرفة بأنها معرفة صحيحة. طيب هنا أمران، هنا أمران. الأمر الأول هيستدعي إن احنا نرجع سطرين ورا. لما قال إيه الشيخ؟ لما قال الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين أمر الشارع. قبل ما اقول الامرين دول، في اي اشكال في اللي احنا قلناه؟ ماشي الحال كله؟ محدش يستحي بنات؟ طيب بيقول موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع. طيب احنا عندنا الاحكام الشرعية في اتجاهين، في اتجاه اسمه اتجاه المصوبة، وفي اتجاه اسمه اتجاه المخطئة. مسألة المصوبة والمخطئة، ايه مسألة المصوبة والمخطئة دي؟ بيقولوا أن أقوال المجتهدين، هل أحد هذه الأقوال صحيح والآخر غير صحيح؟ لكن الصحيح ده غير معين بالذات، يعني لما الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة بيختلفوا هل مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء، هل في واحد من الأقوال دي صحيح يعني موافق لما عند الله للحكم القديم والآخر غير صحيح، ولا كل هذه الأقوال توصف بالصحة؟ عند أهل السنة ما لهاش دعوة بأهل السنة ولا غيره، القولين دول عند الأصوليين من أهل السنة، ده مش خلاف بين أهل السنة والمبتدعة ولا أهل السنة والمعتزلة، ده داخل المذهب الواحد. فالقول الأول اللي بيقول المصيب واحد لا بعينه، يعني احنا عارفين متأكدين ان في واحد من اللي قالوا بالأقوال المختلفة في مس المرأة الأجنبية هو الحق والآخر باطل، لكن مين فيهم؟ الله العالم، هنعرف يوم القيامة، عصر يوم القيامة هنعرف. ولا الكل صحيح والكل مصيب؟ فالأول يسمى بمذهب المخطئة، يعني بيقولوا المصيب واحد والباقي خطأ، والثاني يسمى بمذهب المصوبة، وقال بهذا أناس من الكبار وقال بهذا أناس من الكبار. ومذهب الشافعي وجمهور الأصوليين موافق لمذهب المخطئ. والإمام الشعراني رضي الله عنه ألف كتابا سماه الميزان الكبرى، الميزان الكبرى للسيد عبد الوهاب الشعراني. هذا الكتاب كتاب في الفقه المقارن، كتاب في مجلدين، طبعا القديم منه في مجلدين كبار، جزئين في مجلد. نعم متوفر متوفر، مش يعني القديمة نادرة طبعا، لكن يعني الكتاب نفسه متوفر. كتاب في الفقه المقارن يحكي فيه مذاهب المجتهدين وكذا، وعمل في الجزء الأول منه مقدمة كبيرة طويلة جدا في غاية الأهمية، ضمنها فوائد في علوم الأصول وفي علوم التصوف وفي الروحانيات وكذا، وذكر أنه بنى هذا الكتاب على أمر كشفي ظهر له، وهو أن كل مذاهب المجتهدين مأخوذة من عين الشريعة، حاجة اسمها عين الشريعة، وبدأ يدلل على هذا الأمر الكشفي بأدلة شرعية بقى، يعني مش أمر كشفي وخلاص وإحنا بقى يعني درويش، لا، بدأ يدلل على هذا الأمر الكشفي، وعمل رسم كده وكذا إلى آخره، فين عين الشريعة وكيف أخذت منها مذاهب المجتهدين وكذا، وذكر أن الخلاف الظاهر بين مذاهب المجتهدين ليس خلافا حقيقيا، إنما هو تفاوت في حالات المكلف. كيف يكون تفاوت في حالات المكلف؟ يعني المذهب المشدد هو ما يناسب المكلف حال الترخص والرفاهة، والمذهب المضيق، المذهب المخفف، أنا آسف أنا عكست، المذهب المضيق والمشدد هو ما يناسب المكلف في حال الرفاهة والسعة، والمذهب الموسع هو ما يناسب المكلف في حال الضيق والابتلاء. فمذاهب المجتهدين لا تناقض بينها ولا تعارض، إنما هي واردة على حالات مختلفة من حالات المكلف، بين رخصة وعزيمة. وعبا يتكلم كلام طويل في هذا، كتاب نفيس جدا في الحقيقة، ولكن هذا الكلام وهذا الكتاب برمته لا يتأتى ولا يصح إلا على مذهب المصوبة. كلام سيدنا الشيخ عبد الوهاب الشعراني ما يمشيش أبدا لو أنت متبني مذهب المخطئ، لأن المخطئ عندهم المصيب واحد لا بعينه، وهو ماشي على مذهب ان ايه الكله مصيب. ايه علاقه المصوبه والمخطئه والكلام ده كله بالعباره دي؟ ان الشيخ هنا بيقول موافقه الفعل ذي الوجهين الشرع. طب انا راجل حنفي مثلا يعني لا انا مثلا تشرش لا مش هقول سمح الله يعني مش هقول سمح الله لا ملحوظة مش ملفوظة يا مولانا شرفنا احنا نتشرف يا مولانا احنا نتشرف. انا رجل حنفي مثلا وقمت وانا حنفي لمست امرأة اجنبية ورحت مصلي. طب ما ادراني الكلام ده يعتبر بعد ما عملت كل اركان وشروط الصلاة بس الا لمس المرأة الاجنبية في نظر الشافعي. هل يوصف توصف صلاتي بانها فعل موافق الشرعة؟ المذهب الحنفي. المذهب الحنفي ماشي. وانا اجدراني ان المذهب الحنفي في المسألة دي هو الحق. ما احنا بنقول مصيب واحد لا بعينه. عشان ما نقول في الادلة يجد الدليل قوي انه ضعيف. لا لا مش ليس كذلك. هو الامر وما فيه ان لما هنا الشيخ بيقول موافقة الفعل ذي الوجهين امر الشارع انا عملت المقدمة دي علشان اصل لجملة من ثلاث كلمات. موافقة الفعل ذي الوجهين امر الشارع او الشرع في ظن المكلف. مش في نفس الامر. مش في نفس الامر. نعم. يبقى الوصف بالصحة دائر مع ظن المكلف أن فعله قد استجمع ما يشترط فيه على جهة الركنية أو على جهة الشرطية. ضيف هذا من من من من فوائده يعني. فوائده اللي هو الشيخ يعني أنا. ما فيه فيه حاجة أنتوا عارفين في شيء اسمه إيه؟ في مراتب التأليف عندنا المتن الشرح الحاشية التقرير صح؟ فوائد. فالمتن زي متن لب الأصول كده متن مختصر متن مختصر قلت ألفاظه وكثرت معانيه يجي الشيخ يشرحه. والشرح له طريقتين، في طريقة الشرح المزجي زي هنا ان انت لو استليت المتن لوحده يبقى كتاب، لكن الشرح ما تقدرش تستله لوحده يبقى كتاب لانه هو ممزوج مع المتن مخلوط تقرأه كله على بعضه كده ماشي الكلام. وفي طريقة تانية في الشرح اللي هي قال اقول او صاد شين المصنف والشارح زي ابن هشام كده في قطر الندى وكذا، يبقى فاصل المتن فوق ويجي يعلق عليه تحت. وبعدين في الحاشية. الحاشية بقى دي بتبقى تعليقات استطرادية من المحشي قد تكون على المتن وقد تكون على الشرح ولا تستوعب كل ما كتب، إنها بتكون إما تصويب إما تقييد إما اعتراض إما دفاع عزو إيضاح ماشي كده. وفي مرتبة رابعة اللي هي التقرير، يقول لك ايه مثلا شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني وتقريرات الشمس الإمبابي مثلا. بتبقى التقريرات دي تعليقات على الحاشية، وقد ينظر الى اشياء في الشرح او المتن، لكن هي بتبقى مرتبة رابعة في التأليف ماشي كده. في شيء بقى بصراحة يعني عشان اعرف معناه يعني غلبني، قعدت وفي الاخر لم اجدها في كتاب يا مولانا. ما هو العلم في الصدور مش في السطور. يقول لك ايه ومش عارف حتى ضبطها، يعني مش عارف حتى انطقها ازاي. المنهوات، نشوف كده شرح العقائد النسفيه، يقول لك ايه برضو الكلام ده، يقول لك والمنهوات منهوات فلان انا مش عارف ضبطها. منهوات منهوات يعني مش عارف حتى في شده ما فيش شده. طلعت في الاخر منهوات. انت كنت عايز تقول حاجه يا اسد؟ انا كنت عايز اسال عن في ظن المتكلم هو مفتوح. طب هنجيلها لسه نخلص الحته دي. المنهوات دي مرتبه خمسه في التاليف بقى بعد التقرير. فايه دوروا عليها بقى وما تلاقوهاش هبقول لكم يعني ايه بقى يعني ايه. طيب دلوقتي مثلا اعطيتنا فائده فهي ماخوذه منك من هو من الشيخ يعني. ايوه الله يفتح عليك. من هوات يعني من من من ما يقرره الشيخ في الدرس. منه منه ماخوذه منه من هوات. متصلة. لا مش كشف دي نصاحة. من هوات متصلة. من هوات منه نحت كده من منه ايه. لا لا من من هوات من هوات منه منه جمع منه كده على غير القياس. منه منه منه من هوات. يقول لك من هواته. انا مش عارف ايه من هواته دي. من هواته من هواته طلعت ما فيش اصلا شد. غلبتني يا مولانا وانت جبتها بالفقاقه. ده مش فقاقه يا معلم. ده صح لا اصل ده من الاذكياء. مدد ماشي مدد من غير عدد. من هواته. فانا بقول لك بقى اكتب ده. انت بتقول لي ده من هواته بقى للحته الاخيره دي. اه ما يقرره الشيخ في الدرس. شكرا شكرا. ايوه زايد اسد. في ظن المتكلم انا بقول يعني ليس مفتوح. انا اظن يعني الظن المعتبر الظن المبني على دليل. الفقه من باب الظنون. الفقه من باب الظنون يعني ايه؟ يعني مش قطعي. عامة الفقه ليس قطعيا. مس المراه ينقض الوضوء ما ينقضش الوضوء. الفاتحه خلف الامام ياخذون كلام الحنفي يعملون في هذا الزمن يعني. ها مو ده الشافعي يعملون كلام الحنفي في هذا الزمن. في هذه المساله اللي هي ايه؟ لو تبغوا تمسوا. انا ما بعملش بيها بقى. ايه رايك انت؟ مخلص ما شاء الله. ايوه لا استسهال يا مولانا. بيقول لي معظم الشافعيه بيعملوا بقول ابي حنيفه في هذه المساله. ايه المساله؟ نقض الوضوء بمس المراه الاجنبيه في العمرة والحاج بيحصل ايه؟ قال الامام النووي في المنسك وهناك وجه بان الذي ينتقض وضوءه هو الملموس. الملموس لا ما تديني فرصة اجمع. اللامس لا الملموس. فانت لو ماشي وتلمست فبيقول لك بقى في الحج وفي الاماكن الزحام الشديدة قلد الوجه ده ما فيش مانع. وكان الشيخ جاد الرب رمضان رحمه الله تعالى ذهب الى النسك مره. وسيدنا الشيخ جاد كان يعني امام الشافعيه في زمانه. فكان بيذهب بعد طبعا ما خلص العمره وكده. فكان يذهب للطواف يعبد عباده الطواف المفرده. فكان يلبس لابس قفازين شرابين جوربين في يديه رحمه الله انه كان مخلص للمذهب. سيدنا الشيخ جاد كان ساكن في شبرا. الشيخ جاد الرب رمضان جمعة. الشيخ مشايخ الشافعية في مصر. توفي في سنة 1995 رحمة الله عليه. وكان من أكابر علماء كلية الشريعة. وكان عميد كلية الشريعة في فترة في مدة في فترة من الفترات. هو شيخ مشايخنا. وأستاذ الأساتيذ يعني. ومشارك في كل العلوم في الفقه في الأصول في القواعد في المنطق في اللغة. حاجة يعني عجيبة الشكل. وكان لا مش عارف أصله. مش عارف أصله منين. يمكن دي فايدة عندك بقى. أنا مش عارف. أنا عمي المندوي فعرفنا على أحد الأشخاص في قرى اسمها سنجرج. وقال لي سنجرج دي هي بلد الشيخ جاد الرب رمضان. يا جوز بقى. انا مش عارف بصراحه اصلا. و كان يدرس كتاب الاشباه والنظائر في كليه الشريعه في الدراسات العليا. ويأتي في شرح هذا بالأعاجيب. وكان رحمه الله يعني من أكابر علماء المذهب الشافعي في وقته، حتى إن لقبه الذي يعني أطلق عليه في أروقة الجامعة الأزهرية الشافعي الصغير، كانوا يلقبونه بالشافعي الصغير. وكان يرفض يصلي إمام، ما أش عارف، بس هم المشايخ دول كلهم ما كانوا بيصلوا إمام، كانوا يقدموني أنا صلي إمام. لا مش عارف، مش عارف. وكان رحمه الله يعني معرفته عجيبة بمذهب الإمام الشافعي، حتى إن بعض العلماء من تلاميذه بيقول يعني إن إيه، إن الشيخ جاد كان شافعيا أكثر من الشافعي نفسه، يعني من تمسكه الشديد بالمذهب. فيعني ده شيء مما يحضرني عنه، يعني رحمه الله يعني كان إمام عالم علامة كبير. أنت عندي في الفيسبوك، خش عندي في الفيسبوك كده، أنكش في الفوتو في الصور، هتلاقي في فولدر اسمه علماء السادة الشافعية، هتلاقي في صورة للشيخ جاد إن شاء الله، هتلاقي في صورتين للشيخ جاد، تشوف هيئته وشكله، ومع الشيخ الحسيني رحمة الله عليه، شيخنا الشيخ حسين الشيخ، الاثنين في صورة واحدة في الصورتين. وكان الشيخ هذا رجل متواضع، كان في واحد بتاع دهانات كده قرب بيته، كان يروح يقعد معاه هو الشيخ الحسيني، محل كده بيبيع بويات، يروح يقعدوا معاه، وكانوا الاثنين مع بعض على طول متصاحبان. وكان يعني كان يعني في امور بقى يعني يعني اذكرها في مناسبتها يعني، بس هو عموما كان مصدود عن الناس يعني، يعني ما يحبش يندمج مع الناس في الامور الاجتماعيه وكذا الى اخره، منقبض عن الخلق. رحمه الله عليه. للأسف أنا لم أدرس على الشيخ جاد رحمة الله عليه، يعني توفي يعني أول ما بدأت أنا يعني أنتبه إلى يعني أدرس يعني في على المشايخ في كلية الشريعة وكده، كان هو انتقل مباشرة رحمة الله عليه. لكن عندي تسجيلات بصوته، عندي مجموعة تسجيلات بصوته حصلتها من تلاميذه، يعني فرقت كم شهر، فلذلك قال لك السماع ورزق. كم تسجيل مش عارف موجودين عندي. حاضر اديهم لك، حاضر من عيني. احنا حولناهم الى تسجيل رقمي علشان الشرايط ممكن تتلف في الاشباه والنظائر. كان هو منع التسجيل، فصديقنا ده اللي درس عليه كان بيحط المسجل على باب أوضة المحاضرات. كان المشايخ بيدوا المحاضرات في غرفة الأساتذة المتفرغين في كلية الشريعة، فكان يحط المسجل بره، فالصوت طالع ضعيف. أنا كنت أنصح منهم بقى، كنت جبت مايك وكنت بحط المسجل في الشنطة وأدلد المايك كده وأنا أعجب بالشيخ، فطلع الصوت تسجيلاتي طلعت في غاية النقاء. وما فيش تسجيلات للمشايخ دول الا اللي انا سجلته. يعني انا الشيخ عبد الجليل القرنشاوي ابنه الدكتور حاتم خد التسجيلات بتاعت ابوه مني، فلو لو ما كانش فيه تسجيلات ما خلاص ما كانت هتنعدم الاشياء دي من الوجود تقريبا. يعني في الباب ده ما نستمعش للمشايخ. ايه في الباب ده، في الباب عدم التسجيل ما نستمعش للمشايخ قصدك؟ لا هم ما نهوش نهيا صريحا، يعني انا ما حد بينهي نهيا صريحا، ما لا بسمع الكلام، بعتبر ان الحاجات ممكن تبقى ايه مسلوبه البركه، او يبقى فيها مثلا اساءه ادب مع الشيخ او استخفاف بيه، او يعني حتى بيبقى عندي اعتقاد ان ممكن مسجل يتلف لمخالفه امر الشيخ، لكن هو كان شائع عنهم ان هم ما بيسمحوش بالتسجيل، فانا ما رضيتش اسال اصلا علشان ما اوقعش نفسي في الحرج، وبقيت استسر بالتسجيل وخلاص. اذا سالته هيرد، ان تبدا لكم تسؤكم، فخلاص انا هجيب لنفسي وجع القلب ليه؟ فهكذا يعني. خلاص احنا لازم نمشي بقى عشان الساعه 9 وعندنا موعد احنا وعايزين نلحقه، فهنقف هنا ونبقى نعيد الكلام ده تاني المره اللي جايه بشكل اكثر مناسبه. والله تعالى اعلى واعلم، صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى